بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند باب الحيض. قال المصنف: فصل في الحيض. والحيض تعريفه هو دم طبيعة وجبلة يخرج من رحم المرأة في أوقات معلومة. دم طبيعة وجبلة، دم طبيعة يعني ليس دم فساد وليس دم مرض، إنما هو دم طبيعي يخرج من المرأة، يخرج من رحم المرأة في أوقات معلومة. بدأ المصنف عليه رحمة الله ببيان أحكام عامة تتعلق بالحيض، قواعد عامة. ما هي هذه القواعد العامة؟ هذه القواعد ذكر 8 قواعد، حبذا أن يشار إليها وأن تحفظ وتفهم، لأن مسائل الحيض مبنية على فهم هذه القواعد 8 التي ذكرها المصنف. قال المصنف: لا حيض مع حمل، وهذا الأول. لا حيض مع حمل، يعني لا يتصور المرأة الحامل إذا خرج منها الدم فإن هذا الدم دم فساد وليس دم حيض. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرع. يعني جعل براءة الرحم يظهر بالنسبة للحامل بوضعها. فإذا فهم من هذا يعني أنه يستعلم ونعلم ونعرف براءة رحم المرأة من الحمل بالحيض، فدل على أنها لا تجتمع مع الحمل، لأن الحيض والحمل لا يجتمعان. قال: ولا بعد 50 سنة. هذه القاعدة الثانية، لا حيض بعد 50 سنة. معناه إن إذا رأت المرأة الدم بعد سن 50 يعتبر هذا دم فساد، وهذا محل خلاف بين أهل العلم. 50 سنة أو 60 سنة، هل هو إلى 60؟ بعضهم يوصل إلى 60. والقاعدة الثالثة قال: ولا قبل تمام 9 سنين. ولا قبل تمام 9 سنين، فإن رأت المرأة الدم وعمرها سنها دون 9 سنين، معنى هذا أن هذا الدم ليس دم حيض وإنما هو دم فساد. لكن إذا رأته وعمرها 9، نعم حيض، 10 يعني 9 فما فوق، نعم يمكن أن يكون حيضا. ما نقطع أنه حيض، لكن يمكن أن يكون حيض، يعني يدخل في دائرة احتمال أن يكون حيض، فنتأكد أنه حيض أو ليس بحيض من أشياء أخرى. إذن عندنا قواعد: لا حيض مع حمل، ولا بعد 50 سنة، ولا قبل 9 سنين. الرابع: أقله يوم وليلة. أقل الحيض يوم وليلة، يعني 24 ساعة. فإن رأت المرأة الدم لأقل من يوم وليلة، يعني رأته نهارا مثلا 12 ساعة ثم انقطع الدم ولم يعد، هذا الدم لا يعتبر حيض لأنه أقل من يوم وليلة. طيب لو كان يومين وليلتين فهذا يمكن أن يكون حيض، يعني مقصود أقله يوم وليلة فما زاد. الخامس قال: وأكثره 15، 15 يوم وليلة. معناه أن المرأة لو رأت دم لمدة 10 أيام، 12 يوم، 14 يوم، 15 يوم، كل ذلك يمكن أن يكون حيض، لكن 16 نقول اليوم 16 مستحيل يكون حيض، لا يمكن أن يكون حيض، ما قبله يحتمل أن يكون حيضا. إذن أقله يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أو 7، 6 أيام أو 7 أيام. غالب النساء يحضن 6 أو 7 أيام، بعضهم 6 وبعضهم 7. إذن هذه القاعدة السادسة: وأقل طهر بين حيضتين 13، يعني يوما. معناه أن المرأة إذا رأت الدم وانقطع عنها لمدة 13 يوم، ثم جاء في 14، إذن الدم الثاني اللي جاء هذا إيش؟ حيض جديد. لكن لو نزل الدم واستمر لمدة 2 يوم ثم انقطع 10 أيام ثم رجع الدم مرة أخرى، هذا الدم الثاني الذي جاء حيضة جديدة؟ لا، لأنه بين الحيضتين أقل شيء كم؟ 13، وهذا ما جاءت 13. إذن هذا الدم تابع للأول، تابع للأول. قال: وأقل طهر بين حيضتين 13. ولا حد لأكثره. لا حد لأكثر إيش؟ الطهر الذي بين الحيضتين ما له حد في أكثره، أقله 13. طيب أكثره كم؟ أكثره ليس له حد، قد ينقطع سنة سنتين ثلاث أربع بالسنوات قد يحصل هذا. إذن القواعد التي مرت معنا ما هي؟ هل يجتمع الحيض مع الحمل؟ لا يجتمع. أعلى سن تحيض فيه المرأة 50 سنة كما قال المصنف، 50 سنة. ويرون في هذا أثر عن عائشة، إذا بلغت المرأة 50 خرجت من حد الحيض. طيب القاعدة التي تليه، قبل 9، قالوا قبل 9 لا تحيض، لا حيض قبل 9 سنين. ليش؟ مرد غالب هذه الأحكام يردونها للوجود، يقول لم يثبت في الوجود، يعني ينظرون إلى الواقع، يقول الشرع ما حدد هذه الكثير من هذه الأشياء، لم يحددها فتركت إلى واقع الناس. فيقول بالنظر في واقع الناس وجدنا أنه أقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين وأكثر سن تحيض فيه المرأة 50 سنة. وروي أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت 9 سنين إذا بلغت الجارية 9 سنين فقد فهي امرأة. طيب أقله يوم وليلة، كذلك يقولون دليل هذا أنه رجع للعادة، رجعوا إلى العرف والعادة، وجدوا أن أقل حيض النساء يوم وليلة. وطبعا فيه آثار عن عطاء وغيره، أن المرأة ورد عن عطاء أنه قال رأيت من تحيض يوما ورأيت من تحيض 15، فاستدلوا بهذه الآثار على أن أقل الحيض يوم وليلة وأكثر الحيض 15، غالبه 6 أو 7. وهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حمنة بنت جحش قال تحيضي في علم الله 6 أو 7. أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. ما هو الدليل على هذا؟ الدليل على هذا المرأة التي طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيضات. هذه المسألة جاءت لعلي رضي الله عنه ووكل فيها شريح يقضي فيها، قبل شريح هذا قال لكن طلب شهود يشهدون بهذا، إذن هذا متصور كونه يطلب شهود على هذا الأمر وبينة، قال إذا أتت ببينة من أهلها قبلنا، معنى أنه هذا يمكن أن يحصل. فإذا كان يمكن أن تحيض 3 حيضات في شهر واحد معناه أنه أقله 3، إذا اعتبرنا يوم يوم للحيض 13 هذا 14 ثم يوم عدوا معي كم صارت 15، حطوا 13 أخرى 28 ويوم آخر حيض 29 ثم طهرت أقل الشهر 29. إذن بهذه الطريقة يمكن، إذن استدلوا بهذا على أنه أقل الطهر يمكن أن يكون 13، وأيضا أقل الحيض يوم وليلة. قال ولا حد لأكثره. طيب ضبطنا هذه القواعد، كم أقل الحيض؟ يوم وليلة. أكثره تخربطوا بين 13 و15. الحيض أقله يوم وليلة وأكثره 15. طيب الطهر الذي بين الحيضتين كم أقله؟ 13 وأكثره ما له حد. غالب الحيض، غالب النساء يحيضن كم؟ 6 أو 7 أيام. طيب اضبطوا هذه القواعد حتى ننتقل لما بعدها. قال المصنف عليه رحمة الله وحرم عليها يعني الحائض فعل صلاة وصوم ويلزمها قضاؤه. قضاؤه الضمير هنا يعود على الصوم، يعود إلى الصوم، إذن ويلزمها قضاؤه اكتب عندها أي الصوم. إذن يحرم على الحائض أن تصلي ويحرم عليها أن تصوم، لكن الصلاة لا تصح منها ولا تجب عليها، أما الصوم فإنه يجب عليها ولا يصح ولذلك تقضيه، لأن النساء كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ما أخبرت عائشة، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال المصنف ويجب بوطئها يعني الحائض في الفرج دينار أو نصفه كفارة. وهذا مروي عن ابن عباس في مسألة الكفارة، فإذا حصل هذا الأمر فإن الفاعل يتصدق بدينار أو نصفه، هو على التخير، إن شاء يتصدق بدينار إن شاء يتصدق بنصف الدينار كفارة. كفارة إيش؟ كفارة أنه وطئ الحائض في فرجها. قال وتباح المباشرة فيما دونه، يعني يجوز للرجل أن يقترب من المرأة في غير إيش؟ في غير الفرج. اصنعوا كل شيء إلا النكاح. اكتب الله يحفظك. نعم. طيب اكتبوا. إذن تباح، قال وتباح المباشرة فيما دونه، يعني يجوز للرجل أن يقترب من المرأة ويصنع كل شيء إلا النكاح كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال والمبتدأ، الآن انتبهوا، يعني إذا كنتم من أول الدرس وأنتم منتبهون فالآن ينبغي أن تكونوا أشد انتباها، الآن حالة استنفار، انتبهوا معي الآن. المسائل التي سيذكرها المصنف تحتاج إلى تركيز. قال المصنف والمبتدأة، من هي المبتدأة؟ يعني التي رأت الدم أول مرة. طيب إيش يقابل المبتدأة؟ المعتادة، المعتادة اللي لها عادة سابقة، التي لها عادة سابقة، لكن المبتدأة ما لها عادة، أول مرة رأت الدم. طيب هذه التي رأت الدم أول مرة كم عادتها؟ إيش جوابكم؟ هذه مبتدأة، كيف يكون لها عادة؟ اللي لها عادة التي كانت تحيض من قبل وتحيض بعدد معين فلها عادة، لكن التي حاضت أول مرة رأت الدم أول مرة هذه ليست، لا يقال لها عادة وإنما هي مبتدأة. طيب المبتدأة ماذا تفعل؟ قال والمبتدأة تجلس أقله، كم أقل الحيض؟ يوم وليلة، ثم تغتسل وتصلي. طيب ليش تغتسل وتصلي؟ تجلس يوم وليلة لأن هذا اليوم والليلة أكيد حيض، لكن ما زاد على ذلك ما ندري هو حيض ولا ليس بحيض. فإذا جلست اليوم والليلة يعني تعتبر اليوم والليلة حيض، ثم تغتسل، تغتسل وتصلي تعتبر نفسها طاهر، الدم مستمر ينزل، نقول نعم مع ذلك تصلي وتصوم احتياطا وتعتبر نفسها طاهر. طيب بعد ذلك قال فإن لم يجاوز دمها أكثره، كم أكثر الحيض؟ 15. يعني إذا كان دمها، إذا كان دمها لم يبلغ يتجاوز 15، يعني انقطع قبل 15، أو نقول انقطع في 15، فهمت المسألة الآن؟ إذن هذه الأولى نسميها ماذا نسميها؟ نسميها المبتدأة غير المستحاضة. كيف صورتها؟ هذه المرأة نزل منها الدم واستمر 10 أيام وانقطع، هذه مبتدأة ولا لا؟ طيب مستحاضة ولا لا؟ لا، المستحاضة من هي؟ اللي دمها يتجاوز 15. إذن المبتدأة غير المستحاضة من هي؟ التي بدأها الدم وانقطع داخل 15، لم يتجاوز 15، نسميها إيش؟ مبتدأة غير مستحاضة. ماذا تفعل؟ أنا ضربت مثال الآن وقلت امرأة نزل منها الدم لمدة 10 أيام كذا ولا لا؟ ماذا تفعل؟ المصنف يقول اليوم والليلة الأولى هذه أكيد حيض قطعا، فهي تجلس لا تصلي ولا تصوم، فإذا انتهت 24 ساعة تغتسل وتعتبر نفسها طاهر لمدة كم؟ في المثال، في المثال أنا قلت في المثال كم دم دمها كم يوم؟ 10. إذا ستجلس، أكرر مرة ثانية، المثال ما هو؟ امرأة نزل منها الدم مدة كم؟ 10 أيام. فاليوم والليلة الأولى ستعتبر نفسها حائض، تأخذ حكم الحائض، ثم في نهاية اليوم والليلة تغتسل وتصلي تعتبر نفسها طاهر، والدم مستمر لمدة كم؟ 9 أيام حتى تنتهي 10. فإذا انتهت 9 الثانية يعني 10 الأيام كلها، اغتسلت أيضا مرة أخرى وأكملت خلاص، وأكملت يعني وصلت أيضا، فهمنا ماذا فعلت؟ إيش سوت الآن؟ هذه اللي دمها نزل مبتدأ، نزل لمدة 10 أيام، اليوم والليلة الأولى ماذا فعلت؟ اعتبرت نفسها حائض، وال9 الأيام الثانية اعتبرت نفسها طاهر، ولذلك اغتسلت بعد اليوم والليلة، ولما انتهت 9 الأيام أو 10 الأيام اغتسلت مرة ثانية. ليش تغتسل مرة ثانية هنا؟ لاحتمال أنه يكون أنه هذا الدم اللي في 9 الأيام يكون حيض ويكون انقطع على نهاية اليوم العاشر، فلو صلت بعد ذلك صلاتها غير صحيحة. لماذا؟ لأنه عليها غسل أن تغتسل، فتغتسل مرة ثانية. فهمت المسألة ولا لا؟ هذا هو عمل المرأة التي ابتدأها الحيض وليست مستحاضة، يعني لم يتجاوز 15 يوم، تجلس اليوم الأول وتغتسل، ثم تصلي بعد ذلك، ثم بعد 10 أيام تغتسل مرة ثانية وتستمر في الصلاة والصوم، وتنتظر الشهر الثاني. إذا تكرر الشهر الثاني والثالث بنفس الطريقة، إيش يعني بنفس الطريقة؟ يعني ينزل الدم منها كم يوم؟ 10 أيام. تكرر نفس العملية، اليوم الأول يوم الليلة وتغتسل، ثم بعد 10 تغتسل وتكمل. إذا تكرر لمدة 3 أشهر متتالية أصبحت هذه المرأة لها عادة. كم عادتها؟ 10 أيام. فهمت المسألة؟ طيب، لنفرض أن الشهر الأول كان رمضان، هي ماذا عملت في رمضان؟ اليوم الأول من رمضان أفطرت وهي حائض. طيب، وال9 أيام الأخرى صامت. بعد 3 أشهر اكتشفت أن حيضها، اكتشفت أن حيضها 10 أيام. إذن علمت أنها بالنسبة لرمضان ماذا عملت؟ أفطرت يوم وصامت 9. إيش المطلوب منها الآن؟ أن تقضي كم؟ 9 ولا 10؟ تقضي 10 كلها، لأن 9 التي صامت صامت في أيام حيض وهذا غير مقبول منها، واليوم الذي أفطرته أصلا هي مفطرة، إذن تقضي ما وجب. وضحت المسألة؟ نكرر، هذه المرأة حاضت 9 أيام 10 أيام وهي مبتدأة، ماذا تفعل؟ في اليوم والليلة الأولى بعد نهاية اليوم والليلة تغتسل، ثم تعتبر نفسها طاهر، فإذا انتهت 10 أيام اغتسلت مرة ثانية واستمرت على طهرها. فإذا تكرر هذا 3 أشهر ففي الشهر الرابع تعتبر نفسها معتادة، بمجرد الشهر الثالث ينتهي معناه هي معتادة. فإذا جاء الشهر الرابع تكرر نفس الشيء 10 أيام، ماذا تفعل؟ تجلس اليوم والليلة وتغتسل ولا خلاص؟ خلاص تجلس 10 كلها، تعتبر نفسها حائض في 10 كلها. فهمت المسألة الآن؟ طيب، نمثل مثال آخر. هب أن هذه المرأة نزل منها الدم وهي مبتدأة 7 أيام، ماذا تفعل معناه؟ معناه يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي، ثم تجلس 6 أيام ثم تغتسل وتصلي في نهاية 7 يعني، ثم إذا تكرر 3 علمت أن عادتها 7 أيام فتجلسه في الشهر الرابع. وإذا حصل منها صوم في الشهور الماضية فإنها تقضيه، إنه يعتبر صومها غير صحيح. طيب، نفل ما يقضي يا شيخ، واجب صوم واجب، الواجب هو الذي. طيب يا مشايخ، الآن نقرأ كلام المصنف. والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، واضح هذا؟ في مثال 10 يوم وليلة، فإن لم يجاوز دمها أكثره، يعني انقطع فين؟ خلونا في المثال 10، فإن لم يجاوز دمها أكثره يعني انقطع في 10، اغتسلت أيضا إذا انقطع. واضح هذا الكلام؟ فإن تكرر 3 فهو حيض تقضي ما وجب فيه، يعني تقضي شهر رمضان 10 أيام الأولى التي صامت في رمضان. كلام واضح؟ طيب، ضع خط ماي، انتهت المسألة الآن. وإن أيست قبله أو لم يعد، أيست قبله يعني بلغت سن اليأس قبل أن يتكرر 3، أو لم يعد الدم، فلا، ما معنى فلا؟ يعني فلا تقضي، اكتب فلا عندها، فلا تقضي، سأشرح هذه الجملة إن شاء الله. يقول وإن أيست قبله، احنا قلنا سنعود للمثال اللي هو مثال 10 أيام، هذا اللي ثبت الآن. في الشهر الأول جلست يوم وليلة ثم اغتسلت، ثم بعد 10 اغتسلت. الشهر الثاني ما تكرر، انقطع الدم، ما جاءها أصلا دم بعد ذلك، هل تقضي؟ الشهر الأول كان رمضان، في الثاني لم يأتيها حيض، يقول المصنف لا تقضي. فهمت المسألة؟ قال أو أي، وإن أيست قبله، هب أن هذه المسألة مثلا صار لها، حصلت لها وعمرها أوشكت على 50، فالشهر الأول جلست هذه العشر الأيام يوم وليلة ثم عشرة ثم تسعة أيام، ثم الشهر الثاني بلغت سن اليأس، فالدم الذي نزل في الشهر الثاني هل يمكن أن يكون حيض وهي بلغت الخمسين؟ احنا قلنا ما في حيض في الخمسين ولا لا، ما في حيض، لا حيض بعد الخمسين ولا لا. إذن إذا بلغت سن اليأس أو انقطع ولم يأتها دم أصلا، إذن ما جاءها إلا شهر واحد أو شهرين فقط، يعني لم يتكرر ثلاثا. باختصار المصنف يبغى يصل إلى أنه إذا سارت هذه سارت هذا، إذا حصل هذا المثال ولم يتكرر ثلاثة أشهر، إما لانقطاعه أصلا أو لأنها بلغت سن اليأس، فهل تقضي ما وجب؟ ما تقضي. أكرر مرة أخرى، في المثال الأول اللي عشر أيام، مو قلنا إحنا إذا تكرر ثلاثة أشهر ستقضي عشر أيام الصوم؟ لماذا؟ لأن الشهر الأول كان رمضان وهي صامت تسعة أيام ويوم أفطرته، لكن اتضح لنا بعد ثلاثة أشهر أن العشر الأيام كلها حيض، كذا اتضح لنا، فإذا ثبت لنا أنها صامت وهي حائض فلذلك نلزمها بالقضاء. لكن إذا لم يتكرر الحيض ثلاثة أشهر، يعني في الشهر الأول حصل هذا لكن الشهر الثاني انقطع الدم وراح ما جاءها، فهل نقول لها تقضي ما مضى؟ لا ما تقضي. ليش؟ لأنه لم نتيقن أنها صامت في رمضان. فهمت المسألة؟ لم أول يوم، أول يوم حيض يقين ما في كلام، أي الكلام في الزيادة. طيب قال المصنف وإن أيست قبله أو لم يعد فلا. انتهت المسألة، الآن انتقلوا إلى صورة أخرى. قال وإن جاوزته، احنا من اول نتكلم عن مين؟ عن مبتدأه غير مستحاضه. كتبت هذا الكلام، يا ليت تكتب عندها والمبتدأ تجلس اقل، اكتب عندها عنوان المبتدأ غير المستحاضه، المبتدأه غير المستحاضه. طيب قال المصنف وان جاوزه فمستحاضه. الان اكتب ايش؟ اكتب المبتدأه المستحاضه، المستحاضة المميزة، المميزة ثلاثة كلمات، مستحاضة مبتدأ مستحاضة مميزة. قال وإن جاوزه، إيش يعني جاوزه؟ دعوني أرجع إلى المثال الماضي. في المثال الماضي قلت كم يوم نزل الدم؟ عشرة، لكن في هذا المثال عشرين يوم نزل الدم أول مرة، ترى الدم عشرين يوم متصلة. الحيض فين يكون؟ في الخمستاشر الأولى. طيب ماذا تفعل هذه؟ قال ستجلس وإن جاوزه فمستحاضة، تجلس متميزة إن كان وصلح في الشهر الثاني. افهموا الكلام، هذه سأرجع إلى كلام المصنف أو افهموا الشرح بعدين نرجع. هذه التي نزل منها الدم عشرين يوم، اليوم والليلة الأولى ستجلسه ثم تغتسل في نهايته ثم تنتظر، تعتبر نفسها طاهر فتصلي وتصوم لمدة عشرين يوم. فهي استمرت، بالمناسبة استمرت من اليوم الثاني بعد ما اغتسلت، استمرت تصلي وتصوم والدم مستمر، لكن بعد 12 يوم اختلف لون الدم، بعد ما كان أسود ثخين أصبح أحمر خفيف، واستمر من يوم 12 خفيف إلى يوم 20 ثم انقطع. فهمتوا الكلام؟ هذه مبتدأة ولا غير مبتدأة؟ مبتدأة. مستحاضة ولا غير مستحاضة؟ مستحاضة. مميزة ولا غير مميزة؟ مميزة. ليش؟ لأنه 12 يوم يصلح أن يكون حيض، 8 أيام لا تصبح أن تكون حيض. فهمتوا المسألة؟ طيب احفظوا هذا المثال لأني سأطبق عليه تمارين، لكن سأذكر مثال بعده. الآن سأذكر مثال آخر يميز الأول، يثبت الأول. ما هو؟ هذه المرأة اللي قلنا 12 يوم، هب أنه نفس الوضع 20 يوم، استمر معها أسود ثخين لمدة 17 يوم ثم أصبح خفيف، هذه نسميها مبتدأ ولا لا؟ طيب مستحاضة غير مميزة ولا مميزة؟ اختلفنا الآن، مميزة ولا غير مميزة؟ لا غير مميزة، غير مميزة. ليش غير مميزة؟ تمييزها ما يصلح. هل تستطيع أن تجعل 17 يوم الأولى هي الحيض والثلاثة الأيام هي ليست حيض، هل يمكن يكون 17 يوم حيض؟ أكثر الحيض كم؟ عشان كده نقول ثبتوا القواعد الأولى، أكثر الحيض 15، هذه 17 يوم أسود، هل يمكن نقول هذا 17 حيض؟ ما يمكن. فهمتوا علي؟ إذن هذه الثانية اللي هي 17 مميزة ولا غير مميزة؟ غير مميزة. خذوا صورة أخرى لغير المميزة، نفس الكلام 20 يوم، لكن 20 يوم كلها أسود ثخين، هذه مستحاضة مميزة ولا غير مميزة؟ غير مميزة. فهمنا الآن المميزة وغير المميزة. إذا المميزة من هي؟ التي يكون تمييزها صالح، يعني يكون حيضا، يعني التمييز يكون داخل 15، ما يكون تجاوز 15. واضح يا مشايخ؟ طيب، إذا سأعود الآن إلى المستحاضة من المميزة. إيش مثالها اللي قلناه؟ 20 يوم. كم الأسود الثخين؟ 12 يوم. ماذا تعمل هذه؟ هذه ستجلس اليوم الأول تعتبر نفسها حائض، لا تصوم ولا تصلي، ثم تغتسل، ثم تستمر إلى نهاية ليش؟ نهاية الشهر. ثم رأت الآن أنه في 12 يوم يختلف عما بعده، في الشهر الثاني تجلس 12 يوم. فهمتم؟ تنتقل إلى تمييزها على طول، تعمل بهذا التمييز. واضح يا مشايخ؟ في الشهر الثاني، هي في الشهر الأول إيش اللي حصل لها؟ نزل منها الدم 12 يوم أسود ثخين، ثم 8 أيام خفيف. في الشهر الثاني تجلس هذا التمييز، واضح؟ معنى تجلس 12 يوم، لأنه 12 يوم يمكن أن يكون حيضا. لكن هل هذه معتادة؟ الجواب لا، ليست لها عادة، هذه ليست معتادة، هذه مميزة. انظروا ماذا قال المصنف. قال وإن جاوزه، يعني جاوز 15، فمستحاضة تجلس المتميزة إن كان، يعني إن كان هناك تمييز وصلح، إذا كان هناك تمييز صالح، صالح لأن يكون حيض. إيش التمييز الصالح اللي قلنا اللي هو داخل 15؟ أما الثانية اللي 17 هذا تمييز غير صالح. قال إن كان وصلح في الشهر الثاني، انتهت المسألة الآن، ضع خط أفصل المسألة الثانية التي ما بعدها عما قبلها. الآن المسألة الثانية من هي؟ ما اسمها؟ المبتدأة المستحاضة الإيش؟ المميزة. فمن إيش تسوي؟ تجلس على طول في الشهر الثاني. الآن انتقل إلى الثالثة. الثالثة من هي؟ نقول المبتدأة، اكتب عندها المستحاضة غير مميزة، الغير مميزة أو غير المميزة. طيب، يقول المصنف وإلا، يعني وإذا ما كان عندها تمييز صالح، أقل الحيض، يعني تجلس يوم وليلة. طيب وإلا، يعني وإن لم يكن لها تمييز، هذه مثالها إيش اللي أنا قلت قبل قليل، اللي 17 يوم نزل منها الدم 17 يوم ثخين، ثم 3 أيام خفيف، ثم انقطع. هذه 17 يوم ما يصلح أن تكون تمييز، لأنه خرج عن حدود 15، ما يصلح. فماذا تفعل؟ قال المصنف وإلا أقل الحيض، يعني تجلس يوم وليلة ثم تغتسل حتى تتكرر استحاضتها. اكتبوا عندها حتى تتكرر استحاضتها ثلاثا، يعني 3 أشهر. ثم غالبه، يعني تجلس غالبه اللي هو 6 أو 7، حتى تتكرر استحاضتها. اكتب عندها 3 أشهر، أي 3 أشهر تتكرر 3 مرات، 3 أشهر. ثم تجلس غالب الحيض. أصور هذه المسألة الأخيرة اللي هو المثال الذي فيه 17 يوم كذا قلنا. طيب، فهذه ماذا تفعل؟ إيش هي المسألة؟ امرأة نزل منها الدم 17 يوم ثخين و3 أيام خفيف، طبعا 17 ما يصلح يكون حيض لأنه تجاوز 15، فتجلس يوم وليلة ثم تغتسل وتستمر في الصلاة إلى أن يصل إلى أن يخرج تخرج 20، ثم إذا جاء الشهر الثاني كذلك تفعل، ثم إذا جاء الشهر الثالث كذلك تفعل، ثم إذا جاء الشهر الرابع ماذا تفعل؟ تجلس غالب الحيض. كم غالب الحيض؟ 6 أيام و7 أيام. طيب تختار 6 أو 7، تنظر في قراباتها من النساء، النساء أهلها، أخواتها، أمهاتها، خالاتها، كم يحضن؟ 6، فتغلب 6، 7، تغلب 7. إذن قال وإلا، أعيد كلام المصنف، وإلا أقل الحيض، يعني تجلس وإلا عند قوله وإلا اكتب عندها وإن لم يكن تمييز صالح، وإلا يعني وإلا وإن لم يكن تمييز صالح، فتجلس قبل الحيض حتى يتكرر ثلاثا، حتى تتكرر ثلاثة أشهر، ثم ماذا؟ ثم تجلس غالب الحيض يعني ست أو سبع. فهمنا الآن المسائل، عندنا ثلاثة مسائل: إما مبتدأة غير مستحاضة، وإما مبتدأة مستحاضة مميزة فتجلس تمييزها، وإما مستحاضة غير مميزة فتجلس غالب الحيض اللي هو غالب الحيض اللي هو ست أو سبع، غالبه يعني ست أو سبع، عند غالبي أكتب ست أو سبع. طبعا تحتاج أن تراجع هذا إذا رجعت. هذا هو مذهب الإمام أحمد. الإمام أحمد يقول لا تثبت عادة إلا بماذا؟ إلا بالتكرار. لا تثبت العادة يقول إلا بالتكرار. ليش؟ يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال يعني في كلامه لبعض النساء في مسألة الحيض، قال دعي الصلاة أيام أقرائك، والأقراء جمع، والجمع معناه في تكرار، وأقل الجمع ثلاثة. أما جمهور أهل العلم فإنهم لا يشترطون التكرار لثبوت العادة، عندهم بمجرد أن يحصل الدم مرة واحدة فإنها تجلس، يعني داخل الخمسطعش تجلس. وهذا هو الأسهل طبعا، وهذا أيسر وأوضح للنساء وأوضح للناس، وهذا هو موافق للجمهور. ولذلك يمكن أن نقول وعنه، يعني عن الإمام أحمد الرواية الثانية، وعنه تجلس دمها، تجلس دمها يعني تجلس إذا رأت الدم، كالجمهور، موافق للجمهور، رأي الجمهور. واختاره الموفق، الموفق بن قدامة أيضا اختار هذا الرأي، أن تجلس دمها مثل الجمهور ولا تلتفت إلى التكرار. فهمنا يا أخوان؟ يعني إحنا بعد ما انتهينا من الشرح قلنا ترى في رأي ثاني أسهل، أي نعم، لكن لابد من شرح هذه المسألة، ما يمكن أن نترك هذا. وعموما هو رأي، هذا موجود، هذا هو قول الإمام أحمد، وهذا اختياره، وإن يعني خالفه الجمهور، لكن من قلد الإمام أحمد في هذه المسألة لا حرج عليه. أما مذهب الجمهور أظنه هو الأصوب وهو الأقرب للصواب، والله تعالى أعلم. قال المصنف: ومستحاضة، قال ومستحاضة معتادة تقدم عادتها. انتهينا الآن من مبتدأة، الآن راح نذهب لمين؟ للمعتادة صاحبة العادة. يقول المعتادة التي لها عادة، لنفرض امرأة عادتها خمسة أيام، ثم جاءها في بعض الأشهر، فجأة جاءها في شهر أصبحت تحيض عشرة أيام، ماذا تفعل؟ تجلس كم؟ العشرة ولا الخمسة؟ يقول المصنف: ومستحاضة معتادة تقدم عادتها. ما تلتفت، عفوا ترى المثال غير صحيح، لا يطابق الواقع. عموما على المذهب إذا كانت عادتها خمسة أيام فجاءها في شهر عشرة أيام تجلس كم؟ ها؟ خمسة أيام تجلس العادة، حتى تتكرر ثلاثة أشهر عشرة عشرة عشرة تنتقل للعشرة. فهمتوا؟ هذا المذهب. أما المثال الذي يطابق كلام المصنف، قوله مستحاضة معتادة تقدم عادتها، يقول شيء ثاني. يقول هذه المرأة معتادة مثلا خمسة أيام، وفي شهر من الشهور نزل منها الدم عشرين يوم، أصبحت مستحاضة، مستحاضة يعني تجاوزت الخمسطاش، فالآن هي عشرين يوم حيضها أو دمها، وعادتها خمسة، فتعمل بإيش؟ تعمل بالعادة، تعمل بعادتها. طيب مثال آخر: هذه المرأة عادتها خمسة أيام، في شهر من الشهور نزل منها الدم عشرين يوم، عشرة أيام أسود ثخين وعشرة خفيف، هذه مستحاضة مميزة ولها عادة، يعني عندها شيئين، عندها عادة خمسة أيام، وعندها تمييز كم التمييز؟ عشرة أيام، وهي مستحاضة تقدم ماذا؟ فهمت المسألة؟ ما هو الأقوى؟ تقدم الأقوى. الأقوى إيش؟ العادة ولا التمييز؟ أنتوا تقولوا التمييز. طيب المذهب يقول العادة، المذهب يقول العادة، وبعض أهل العلم يقدم التمييز، وأظن أن التمييز أقوى، لكن المذهب يقول العادة هي الأقوى. طيب نكمل. قال المصنف: ويلزمها ونحوها، يلزم يعني المستحاضة ونحو المستحاضة مثل مين؟ صاحب السلس. ماذا يلزمها؟ غسل المحل، تغسل الفرج، وعصبه تضع شيء حتى لا يخرج الدم تمنع نزول الدم أو تمنع نزول النجاسة إذا كان صاحب سلس. والوضوء لكل صلاة إن خرج شيء، وهذا الثالث. إذن ماذا يلزم المستحاضة؟ أربعة أمور. الأمر الأول غسل المحل وعصبه، غسل المحل واحد وعصبه اثنين. والوضوء لكل صلاة إن خرج شيء، يعني الوضوء لكل وقت صلاة، المقصود وقت الصلاة. ونية الاستباحة، وهذا الرابع. ونية الاستباحة، ما معنى نية الاستباحة؟ استباحة الصلاة، تنوي استباحة الصلاة. بإيش تنوي استباحة الصلاة؟ يقول يعني إذا توضأت ما تنوي رفع الحدث، لأن حدثها ما يرتفع، وإنما تنوي استباحة الصلاة. قال وحرم وطؤها، يعني هذه المستحاضة يحرم أن يطأها زوجها إلا مع خوف الزنا، إلا مع خوف الزنا. ويروون في هذا أثر عن عائشة رضي الله عنه أن زوجها لا يأتيها. قال المصنف وأكثر مدة النفاس 40 يوما، وأكثر مدة النفاس 40 يوم. ما هو النفاس؟ النفاس هو الدم الذي يخرج مع الولادة أو عقب الولادة أو قبل الولادة قبيلها بيسير، يعني الدم الذي يخرج للولادة يسمى نفاس. أكثر مدة النفاس 40 يوما. معنى هذا لو ولدت المرأة ونزل الدم مع الولد واستمر 45 يوم، النفاس منه كم؟ 40. والخمسة الأيام تصلي ولا لا؟ تصلي، هذا معنى، وتصوم. لكن في 40 لا، ما دام الدم موجود. طيب أفرض أن الدم نزل 30 يوم، العشر أيام الأخيرة تصلي ولا لا؟ تصلي. قال والنقاء زمنه، والنقاء زمنه يعني زمن، زمنه طهر يكره الوطأ فيه. مثاله امرأة ولدت فخرج منها الدم 40 يوم، العشر الأيام هذه نقاء في زمن النفاس، أليس كذلك؟ قال والنقاء في زمن النفاس طهر، واضح المسألة؟ يكره الوطأ فيه. طيب هذه العشر الأيام أليس الطهر؟ طيب ليش ما نكره الوطأ؟ ما نحرم الوطأ لكن نكرهه، ليش يكرهونه؟ يكرهونه لسبب، يقول انقطاع الدم في هذه الفترة لا يؤمن أن يعود، فقد يعود في أثناء الجماع، فلذلك يكرهونه كراهية لكن لا يحرمونه. قال المصنف وهو، هو هذا يعود لإيش؟ دم النفاس. وهو يعني دم النفاس أو النفاس، وهو يعني النفاس كحيض في أحكامه غير عدة وبلوغ. إذن النفاس مثل الحيض في الأحكام. ما هي الأحكام؟ من الأحكام إذا أردتم تكتبوها أكتبوا هذا، ترك الصلاة، أليس في الحيض المرأة تترك الصلاة؟ كذلك في النفاس. ترك الصوم، كذلك في النفاس. تحريم الوطأ، كذلك في النفاس. وجوب الكفارة بالوطأ، كذلك في النفاس. هذا كله موجود في الحيض وأيضا هو موجود في النفاس. إذن تحريم الصلاة والصوم وتحريم الوطأ وتحريم ماذا؟ والكفارة. طيب قال المصنف ماذا قال؟ قال غير عدة وبلوغ. يقول النفاس مثل الحيض، إلا في العدة لا، ما هو مثل الحيض، وإلا في البلوغ فليس مثل الحيض. لماذا؟ قال إلا العدة. لماذا؟ لأن العدة تكون بماذا؟ بالحيض، 3 حيضات عدة المطلقة، لكن بالنفاس لا، النفاس ليس عدة. أليست المرأة إذا نفست تنتهي عدتها؟ نعم تنتهي عدتها بوضع الولد مش بالدم، فالدم ليس له علاقة. قال والبلوغ كذلك، الحيض علامة بلوغ، لكن النفاس علامة بلوغ؟ الجواب لا، النفاس ليس علامة بلوغ. ما هو علامة البلوغ؟ علامة البلوغ بالنسبة للنفاس الإنزال الذي حصل من المرأة قبله، الحمل الذي حصل. إذن الحيض يختلف عن النفاس في مسألة العدة، فيعتد بالحيض ولا يعتد بالنفاس، ويعتبر الحيض علامة بلوغ، بينما النفاس لا يعتبر علامة بلوغ لأنه في علامة قبله. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الطهارة، لنشرع إن شاء الله في اللقاء القادم في كتاب الصلاة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.